أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو تأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. يعني يحرم ربا النسيئة، وهي الربا التي تحصل بسبب تأجيل أحد العوضين أو أحدهما. هذا يحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فحينما بيع ربويان متفقان في علة الربا، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا، فهنا لا يجوز تأجيلهما ولا تأجيل أحدهما ولا ترك قبضهما. فإذا أجلا أو أجل أحدهما أو لم يقبضا أو لم يقبضا أحدهما قبل مفارقة المجلس، فهذا يكون ربا، وهذه ربا ربا نسيئة. نعم. ثم واتفقا في علة ربا الفضل، وهي وعلة ربا الفضل الكيل وبالوزن. فإذا بيع مكيل بمكيل فلا يجوز تأجيلهما ولا تأجيل أحدهما، فإذا أجلا أجل أحدهما فهذا ربا. فإذا بيع بر بشعير أو بر ببر أو بر بشعير. نعم. أما إذا بيع مكيل بموزون، مثل أن يباع بر بدراهم أو بدنانير، فهنا لا يحرم ربا النسيئة. ثم إذا اتفقا في الجنس أيضا، مثل أن يباع بر ببر، فهنا يوجد ربا الفضل أيضا، بأن يزداد أحد العوضين على الآخر. فإنه اشترط فيه التماثل، واشترط فيه الحلول والتقابض، وهي الكيل وبالوزن. ليس أحدهما اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما بشرط أن لا يكون أحدهما نقضا. فإذا كانا موزونين لكن أحدهما نقض، إذن هنا ليس ربا النساء. مثلا يعني إذا بيع نحاس، ونحاس من موزون، بيع بماذا؟ بذهب أو بفضة، فهنا حلول ليس بشرط، بل يجوز تأجيل. فمعناه أنه يجوز أن يسلم الشخص دراهم في نحاس سيأخذه من البايع بعد سنة أو بعد شهر أو بعد ستة أشهر، لا إشكال في ذلك. فهم يقولون إلة الربا هو الوزن، فموزون في موزون لا بد من الحلول والتقابض. لكن إذا كان أحد الموزونين ناقضا والآخر موزونا آخر، فهنا يعني لا بأس بتأجيل. وإلا إذا لم نجز ذلك يلزم منه انسداد باب السلم في الموزونات. لماذا؟ لأنه في السلم يكون أحد العوض حالا والآخر مؤجلا، تأجيل شرط في العوض الآخر. ورأس المال أي ثمن المعجل غالبا يكون إما دينارا أو درهما، وهو موزون، والموزون الآخر أيضا موزون، فهما ربويان متفقان في علة الربا. لكن لما كان أحدهما نقدا فهذا مغتفر، رخصة، لأن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في السلم. والأصل في السلم أن يكون رأس المال نقدا ذهبا أو فضة. فإذا لم يجوز يعني التعامل بذهب أو فضة مع موزون آخر مع التأجيل فيلزم منه انسداد باب السلم الذي رخص فيه في الشرع. نعم. ليس عهدهما يعهد الجنسين نقدا فإن كان عهدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة كحديد بذهب أو حديد بفضة جاز النصاع فيجوز شراء الحديد مؤجلا بذهب حال فيكون سلما. وإلا أي وإن لم يجوز ذلك لانصد باب سلم في الموزونات غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأنه لا ينصد تماما، أنه يمكن أن يعني أن يسلم فيه غير موزون، مثل أن يشتري شخص وزنا من الحديد مؤجلا بسنة بماذا؟ بصيعان من البر أو بحيوان أو بثياب، لكن هذا كله غير غالب، لأن الغالب أن يكون الرؤوس مال سلم ذهبا أو فضة، فيلزم انسداد باب السلم في الغالب. ثم استثني من هذا الاستثناء استثناء آخر فيقول إلا صرف فلوس نافقة بنقد. يعني فيجوز النصاع بين موزونين إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة، إلا إذا كان الموزون الآخر فلوس نافقة. ففلوس نافقة بمنزلة الذهب أو الفضة، فالتعامل بينهما مثل التعامل تعامل ذهب بفضة أو فضة بذهب، أن هذه فلوس. ففلوس ليس مجرد موزون، بل هو موزون يقوم مقام الذهب أو الفضة تماما في التعامل بها وكذا. نافقة رائجة تروج، لا إذا كانت كاسدة، يعني إذا كانت فلوسا لكن يعني أبطلها سلطان فالناس لا يتعاملون بها، إذن هي كالنحاس كالرصاص كسائر الموزونات، ليس لها مشابهة بذهب أو فضة. لكن إذا كانت فلوسا تروج كما يروج الذهب أو الفضة فهذا يعني بمنزلة ذهب أو الفضة، فلا يجوز إسلام أو تسليم ذهب أو فضة في فلوس رائجة مؤجلا. لا هذه الأوراق، ليست بموزونة. ألم يقولوا أن علة الربا هو الوزن؟ الأوراق موزونة، فعلى المذهب أن لا ربا في هذه الأوراق على هذه الرواية، لكن الراجح أنها فيها أيضا ربا، لأنها قائمة مقام ذهب أو في الله، فلا يجوز فيها تفاضل ولا إذا كان بجنس ريال بريال دولار بدولار لا يجوز فيه تفاضل، يشترط فيه الحلول والتقابل. لكن إذا قيل علة الربا هو الوزن فلا يوجد هناك يعني ربا في ذلك، لكن يوجد ربا في كل موزون سواء كان نقدا أو لم يكن نقدا، مطعوما أو غير مطعوم. فإذا أسلم ذهب أو فضة في ماذا؟ في موزون آخر. فإن كان ذاك الموزون فلوسا تروج كما يروج ذهب بالفضة فهنا يشترط الحلول والتقابل، وإذا كان موزونا آخر فيجوز فيه النساء حتى لا ينصد باب سلمي في الموزونات. نعم. ثم فيشترط إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره لا، لكن ابن عقيل وغيره اختار أنه لا يشترط فيه الحلول والتقابض، فهم يقولون الفلوس النافقة بمنزلة سائر الموزونات، فيجوز فيه أيضا النساء مع الذهب والفضة. وتبعه في الإقلاع كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين يعني إذا كان مكيلين فيحرم فيه ربا النساء، أو موزونين ولو من جنسين، كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فبر بشعير بر بأرز، فهنا متفقان في علة الربا، فاشترطوا الحلول والتقابض، فإذا فقدا فقد أحدهما فهو ربا. فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد. نعم، يعني إذا بيع مكيل بمكيل، بر ببر، أو بر بشعير، نحاس بحديد، وثم تفرقا ولم يقبضا أو لم يقبض أحدهما، لا بد من القبض من الجانبين. فإذا لم يوجد قبض من جانب من الجانبين أو من أحدهما وتفرقا على ذلك بطل العقد، عقد باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف، فالربوي لم يوافق لم يكن عوضه موافقا له في الجنس، فبيعوا كيف شئتم، أي متماثلين ومتفاضلين أو مجهولي التفاضل، مجهولي التماثل، بيعوا كيف شئتم، لكن يدا بيد، بشرط أن يكون يدا بيد، أي بشرط أن يكون مناجزة، بشرط أن يكون مع التقابل. والمراد به القبض، والمراد به يدا بيد القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض، يعني إذا بيع ربوي بربوي لا يوافقه في علة الربا، هذا ربوي لعلة وذاك ربوي للعلة الأخرى، فهنا لا يشترط شيء، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابل ولا الحلول ولا شيء. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه، عكسه بالرفع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف، يعني أو وجد عكسه، وجد عكس ذاك البيع، ما هو عكس ذاك البيع؟ هو بيع الموزون بالمكيل. فإن باع مكيلا بموزون أو وجد عكسه، يعني باع مكيلا بموزون أو باع موزونا بمكيل، جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة الربا، ربا الفضل، فهما لم يجتمعا في علة الربا. وإن كانا ربويين لكن لم يجتمعا في علة الربا. أشبه ثياب بالحيوان، فهذا البيع أشبه بيع ثياب بالحيوان، يعني أشبه بيع ما لا ربا فيه، الثياب لا ربا فيه لأنه ليس بموزون ولا مكيل، وكذا الحيوان، حيوان لا ربا فيه. وإن كان لحم الحيوان فيه ربا لكن الحيوان لا ربا فيه. فإذا بيع حيوان بثياب أو ثياب بحيوان فهنا لا يشترط شيء، كذلك إذا بيع موكول مكيل بموزون فلا يشترط فيه التقابض ولا الحلول، بل يجوز التفرق بدون قبض. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. نعم، وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي، فإذا لم يكن ربويا فيجوز فيه النساء، لا يوجد فيه الربا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد. نعم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهد جيشا لم يجد يعني إبلا كافية للمقاتلين، فأمر عبد الله بن عمرو أن يشتري إبلا في مقابلة إبل ستحصل بالصدقة بالزكاة، فكان هو يأخذ بعيرا بعوض بعيرين مؤجلين إلى إبل الصدقة، ففيه تفاضل وفيه تأجيل أيضا. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يشترط في أنه لا يوجد في الحيوان ربا، فيجوز بيع الحيوان حيوان بحيوان متفاضلا وكذلك بدون تقابض في المجلس. نعم، فهذا اشتراء للحيوان بحيوان مع التفاضل والتأجيل، أحد العوضين مؤجل. فالآن مبيع ما هو بعير، والثمن ما هو بعيران، والبعيران اللذان هما الثمن لا يسلم إلى البايع إلا حين تحصل إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، وإذا ثبت أنه جائز في الجنس الواحد مثل بعير ففي الجنسين أولى. فإذا بيع بعير بشات فأولى بجواز التأجيل. ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني إذا كان العوضان كلاهما دينا أي غير معين فلا بد من إقبال أحدهما قبل مفارقة المجلس. مثلا إذا قلت بعتك كتابا صفته كذا، وأنا لا أريد كتابا معينا، بل يعني كتابا في ذمته صفته بكذا، بقلم في ذمتك صفته كذا، فكل واحد منهما دين، فلا يجوز أن نفترق إلا بعد إقبال أحدهما، إما أن أقبلك الكتاب وإما أن تقبلني القلم. أما إذا تفرقنا هكذا فهذا بيع الكالي بالكالي الذي ثبت أنه منهي بالإجماع، وقد ورد فيه حديث وإن ضعف لكن حكم ثابت بالإجماع. أما إذا كان معينا فقال بعتك هذا الكتاب بقلم صفته كذا، جاز التفرق بدون قبض. عينا فقيل هذا الكتاب بذاك القلم، هذا ليس بيع كالي بكالي. فإذا كان أحدهما كانا معينين أو كان أحدهما معينا فهذا ليس بيع دين بدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. نعم، في إسناد هذا الحديث موسى بن عبيدة ربذي وقد تفرد به، قال أحمد لا تحل رواية عنه عندي. فهذا الحديث يعني هذا الحديث متكلم فيه لكن حكم ثابت بالإجماع، فإذا ثبت الإجماع فلا حاجة بنا إلى أن ننظر إلى مستنده، بل الإجماع في حد ذاته دليل لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. فإذا كان لشخص في ذمة شخص شيء ثم هو باع ذلك الشيء بثمن في الذمة فهذا يكون بيع الكالي بالكالي، يعني هو من صور بيع الكالي بالكالي. مثلا يعني كان لي في ذمتك دراهم لأنك اشتريت مني إبلا بالدراهم، فأنا بعتك هذه الدراهم بالدنانير، فقلت أعطني بدل هذه الدراهم التي لي في ذمتك، أعطني بدلها دراهم، فلا يجوز لنا أن نتفرق إلا بعد أن أخذت هذه الدراهم منك، وإلا يكون بيع الكالي بالكالي، لأن المبيع ما هو؟ الدراهم الدنانير التي في ذمتك، وثمن أيضا دراهم التي أنت تعطينيها، فيعني فدين بدين، فلا بد من أن آخذها، كما في حديث ابن عمر لا بأس إذا أخذت قبل تفرق، نعم، وإلا يكون بيع الكالي بالكالي، نعم. وهو بيع ما في ذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، يعني هذا من صور بيع الكالي بالكالي، وكذا بحال لم يقبل بمؤجل أو بحال لم يقبل قبل التفرق. وجعله رأس مال سلم، وجعل ما في الذمة رأس مال سلم، هذا أيضا بيع الكالي بالكالي. كيف هذا؟ مثلا لي في ذمتك 100 ريال، فأنا قلت أسلمت إليك ما لي في ذمتك من 100 في 10 أصع من البر، فالمسلم فيه 10 أصع من البر، وهي مؤجلة بنصف شهر مثلا أو بنصف سنة، ومسلم فيه مؤجل، ورأس المال أيضا دين، ما هو؟ 100 ريال الذي لي في ذمتك، نعم، وهذا من صور بيع الكالي بالكالي. نعم، لا بد أن يأخذ هذه 100 منه ثم يسلمها إليه، أما أن يقال أنا اشتريت منك 10 أصع من البر بعد نصف سنة، ورأس ماله ما لي في ذمتك من 100، لأن هذا بيع الكالي بالكالي، لأن المبيع هنا مسلم فيه، هذا مبيع هنا مسلم فيه، ورأس المال أي ثمن هو هذه الريالات في ذمتك، ولو كانت حتى ولو لم تكن مؤجلة، بل يعني هي حالة أستحق مطالبتها الآن، فهذا يكون بيع الكالي بالكالي. هذه من صور بيع الكالي بالكالي، وهي له عدة صور، كذلك من صورها أيضا يعني أن يكون في لزيد في ذمة عمرو دين، و لعمرو في ذمة شخص آخر يعني كذلك دين، فزيد يبيع ماله في ذمته في ذمة عمرو بما لعمر في ذمة شخص آخر، نعم، حوالة يعني من هذا الباب، لكن يعني هذه رخصة، نعم، حوالة رخصة. ثم هذه الصورة لا يشترط فيه أن يكون الدينان متماثلين لا جنسا ولا قدرا ولا أجلا، أما الحوالة يشترط فيه كل هذا، أن يكون الدين الذي لك في ذمتي والدين الذي يعني الدين الذي لك في ذمتي والدين الذي لي في ذمته أن يكون من جنس واحد من نوع واحد قد مؤجل بأجل واحد، كل هذا شرط. مع توفر هذه الشروط كلها يرخص هذه الرخصة. نعم. فاصل. وما تفترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. وما تفترق المتصارفان المتعاقدان متبايعان في ذهب أو فضة. فقلنا في الصرف اشترط ماذا؟ الحلول والتقابض. فإذا باع أحدهما إذا باع شخص لشخص درهما بدينار ثم افترقا كما تقدم في خيار المجلس، يعني تفرقا كالتفرق الذي تقدم لنا في خيار المجلس. قلنا المراد بالتفرق ما هو؟ ما يعد تفرقا في العرف. فإذا كان في صحراء فبأن يعني يتولى أحدهما عن الآخر ويخطو خطوات. وإذا كان في دار صغيرة فبخروج أحدهما منها، وإذا كان في كبيرة فبخروج أحدهما من غرفة إلى غرفة أخرى. فهذا التفرق هو المراد هنا أيضا. وما تفترق المتصارفان كما تقدم كالتفرق الذي تقدم لنا في خياج المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه من الجانبين. قبل قبض يعني باع درهما بدينار ثم لم يقبض واحد منهما شيئا من العوضين، أو قبل قبض البعض منه، أو قبل قبض البعض يعني قبض نصف العوض ولم يقبض النصف الآخر. إذا كان هكذا بطل العقد فيما لم يقبض، بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل، سواء كان الذي لم يقبض الكل، أو سواء كان غير المقبول، سواء كان الكل فيبطل في الكل أو البعض فيبطل في البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما. إذا بيع درهم بدينار ثم يعني لم يتفرقا بل داما في المجلس أياما ومضت أيام ثم بعد ذلك حصل القبض، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه وإن مضت أيام لكن لم يحصل منهما تفرق، مفارقة المجلس لم يوجد. فلا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صحا. نعم. وكذلك إذا فارقا مجلس العقد لكن لم يتفرقا بل مشيا إلى دار أحدهما ثم بدون مفارقتهما تفرقهما مشيا إلى منزل أحدهما فقبض، أو يعني مشيا إلى صراف ثم هذا حصل ما عليه وهذا حصل ما عليه فتقابضا لا بأس، لأن في هذه الصور كلها وجد القبض قبل التفرق. وصح قبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس، يعني إذا وكلا في القبض شخصا أو شخصين ثم الوكيلان قبضا العوضين قبل مفارقة الموكلين المجلس. نعم لا بأس، لأن العبرة بمفارقة الموكل المجلس لا بفراق الوكيل. فشخصان يعني باع أحدهما درهما بدينار ثم وهما لم يتفرقا وهما في المجلس، مع ذلك كل واحد منهما وكل شخصا فيه يقبض ما عليه لوكيل شخص الآخر، أو أحدهما وكل وكيلا، ثم الوكيلان أقبضا قبل مفارقة الموكلين المجلس فلا بأس. نعم. فالمراد بالوكيلين هنا الوكيلان في القبض، أما إذا كانا وكيلين في العقد فالعبرة بالوكيلين لأنهما متعاقدان. نعم. فإذا كان عند شخص درهم وعند شخص آخر دينار، فهذا وكل في بيع درهمه وذاك وكل في بيع ديناره، ثم الوكيلان تبايعا، فالعبرة بمفارقة الوكيلين المجلس. ليس هذه صورتنا، صورتنا أنهما لم يوكلا في العقد بل هما تعاقدا، ثم هما أو أحدهما وكل شخصا أو شخصين في القبض، ثم الوكيلان قبضا قبل مفارقة الموكلين المجلس لا بأس، ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. نعم. يعني درهم عملة فضية، أو الدينار عملة ذهبية، يعني إذا عين فقال بعتك هذا الدينار بذاك الدرهم، أو بعتك هذا الدرهم بدينار صفته كذا، فالمعقود عليه ما هو؟ هذا الدرهم هو المعقود عليه، هو الذي انتقل إلى ملك المشتري، بخلاف أن يقول بعتك درهما دينارا صفته كذا، فهنا معقود عليه دينار مبهم في ذمة البائع، والذي يسلمه هو بدل عن المعقود عليه، لكن إذا قال هذا الدينار فالمعقود عليه هو هذا المعين، فهو يتعين. لماذا يتعين؟ لأن العقد وقع عليه وهو المعقود عليه. فكما أن سائر الأشياء إذا عينت في العقد تتعين، كذلك دراهم ودنانير أيضا تتعين. لماذا صرح بهذا؟ لأن فرق بين الدينار والدرهم وبين غيرها، دينار والدرهم ليست مقصودة بذاتها بل هي يعني ثمن، وإنما يقصد لأن يشترى بها غيرها. فإذا كان هناك ديناران قيمتهما سواء، فلمتوهم أن يتوهم أنها لا يتعين، لا فرق بين تسليم هذا أو تسليم ذاك أو تسليم ثالث، كلها سواء. فلذلك حصل الخلاف، الدينار والدرهم هل يتعين أو لا يتعين؟ فبعضهم يقول لا يتعين، لأنه لا يقصد ذاتهما، ليس مثل شاة معينة فإنها هي مقصودة بذاتها، فلعل شاة آخر لا يساويها من كل وجه، لكن دينار درهم يعني ليس مقصودا بذاتهما بل بقيمتهما، فإذا كانا مستويين في القيمة لا تتعين. هذه رواية أخرى، والرواية المشهورة في المذهب ما هو؟ أنها تتعين، لأنها هي التي ورد وقع عليها العقد. نعم. راجع عند الفقهاء أن تتعين. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر العوال، كما أن سائر العوال تتعين بالتعيين، كذلك الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبذل. فبناء على ذلك ليس للعاقد أن يعني يسلم آخر بدله، بل لابد أن يسلمه هو. نعم. فإذا قال يعني بهذه الورقة، فلا بد ان يعني يعطيها هذه لانها هي التي ورد عليها العقد, فالمشتري امتلكه هو. نعم. فلا تبذل بل يلزم تسليمها, بل يلزم تسليمها, يلزم تسليمها هي إذا طولب بها, إذا حين يطالب المستحق لا بد من تسليمها وقوع العقد على عينها, وإن وجدها مغصوبة بطل العقد. كذلك إذا تبين أنها مغصوبة أي مسروقة أو شيء ليس ملكا للبائع, ليس ملكا للمشتري, فإذا بطل البيع. هذا بناء على أنها تتعين. إذا قلنا إنها لا تتعين فالبيع لا يبطل, بل يعني يكفي للمشتري أن يسلم آخر بدله. بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. ثم إذا تلفت قبل القبض, إذا تلفت الدراهم بالدنانير, إذا تلفت قبل أن يقبضها, قبل أن يقبضها البائع أو قبل أن يقبضها المشتري فيما إذا بيعت, فيكون فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد, لم تكن محتاجة للوزن والعد, فيكون بمجرد العقد دخل في ملك البائع إذا كان ثمنا, وفي ملك المشتري إذا كان مبيعا. نعم. وإذا كان محتاجة لوزن وعد فلا يدخل في الضمان إلا بالقبض. نعم. لعلنا نقف هنا, وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. فإذا قال بعتك هذا الشيء بذاك الدرهم, واضح؟ فهنا الثمن هو درهم معين, فأنت لم تسلمه إلي تلف, فنقول هذا في ضماني. لماذا؟ لأنه لم يحتج إلى عد ولا وزن ولا ذرع ولا شيء, فهو بمجرد العقد دخل في ملكي وضماني. وأما إذا كان محتاجا إلى ماذا؟ محتاجا إلى العد, مثل أن يقول, مثل أن أقول بعتك هذا بهذه الدراهم أو بعشرة دراهم من هذه الصبرة, فهو لا يدخل في ضماني أنا البائع إلا بماذا؟ إلا بالقبض. فإذا تلف قبل قبضه فهو في ضمانك. من ضمان البائع مباشرة بمجرد الأكل على البائع. وإذا كان يحتاج إلى عد أو وزن أو شيء فلا يدخل في ضمان البائع إلا بالقبض, فإذا تلف قبل القبض فهو في ضمان المشتري. فإذا تلف ففي ضمان المشتري فينفسخ العقد, فليس على البائع تسليم المبيع. نعم. وإذا لم يتلف واضح أنه عليه أن يسلمه بعينه لأنه متعين. فأنه لم يقع بيني وبينك شيء, مبيع باق في ملكي وأنت دينارك تلف. فإذا أردت أن تبيع تشتري مني هذا المبيع فلا بد من عقد جديد.